وقبل أن نستمر في الموضوع نقول إن هذا الكلام والخلاف الطويل إنما هو على قول من يقول إن الخبر ليس هو الظرف والجر المجرور، وإنما الخبر هو المتعلق، وهذا قول الجمهور من النحويين. لكن في المسألة قول آخر، وهو أن الخبر نفس الظرف ونفس الجار والمجرور، ولا حاجة إلى تقدير متعلق. وهذا القول نعم يوفر عناء كبيرا ويريح من التقدير ومن الخلاف في نوعية المتعلق. فعندهم إنك إذا قلت مثلا زيد عندك، تقول زيد مبتداه وعند ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، ومثلها الجار والمجرور. وهذا رأي ليس للمتأخرين أو للمحدثين فقط، إنما ذكره بعض المتقدمين أيضا، ذكر بعض المتقدمين، وممن ذكره ابن يعيش رحمه الله شارح المفصل للزمخشري، ذكر هذا في الجزء الأول في صفحة 90 من شرح المفصل، كما ذكره أيضا الصبان في حاشيته على شرح الأثموني في الجزء الأول صفحة 200. فهنا على هذا القول لا حاجة إلى البحث في نوعية المتعلق. وهذا القول فيه تيسير ولا سيما على المبتدئين، على المبتدئين أو المتعمقين أيضا، نعم خفيف هذا، أما على المبتدئين فواضح، يعني مثلا أظن عليها الآن التأليف في المناهج في الابتدائي، أي يقول مثلا زيد، ما عندهم بعدهم زيد الابتدائي، لكن زيد مبتدأ وفي الدار خبر، متوسط. والله هذا الرأي وجيه، ما رأيكم أنتم فيه؟ هو سهل أجيب. صبان في حاشيته على شرح الأثموني. طيب، لكن على القول الثاني بأن الخبر هو المتعلق، أو الخبر على القول الثالث الظرف والمتعلق، فصارت المسألة الآن صار في المسألة ثلاثة أقوال: أن الخبر هو المتعلق، أن الخبر هو الظرف والمتعلق، أن الخبر الظرف. إذن ثلاثة أقوال، الظاهر قد يكون لا رابع لها ولا لا، لأن الخبر إما المتعلق وحده أو الظرف وحده أو هما معا، هذا هو الظاهر لي. طيب، قال: واختلف النحويون في هذا. ما المراد بهذا؟ يعني في نوعية المتعلق. فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا لسبويه. وقيل هذا القول الثاني: إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، لأجل أن يتحول الفعل إلى جملة، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا. وقيل يجوز وإلى سيبويه أيضا أو سيبويه بدون تنوين، لأن ما نون من الأسماء المبنية فهو نكرة. طيب، وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. فصارت الأقوال هنا ثلاثة. قال: وذهب أبو بكر ابن السراج إلى كل من الظرف والمجرور قسم براسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات. هذا اسم كتاب أملاه أبو علي في شيراز. طيب، ما معنى هذا القول الأخير؟ والقول أبي علي هذا ما معنى؟ يعني لا، ليس بحاجة إلى متعلق، لأنه قال الآن إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم براسه. إذا صار قسما براسه فمعنى هذا أنه لا يحتاج إلى متعلق، وأنت تعرف أنه إذا ما احتاج إلى متعلق فلن يكون من قبيل المفرد ولن يكون من قبيل الجملة. وعلى هذا يكون هذا المذهب يوافق القول الثالث الذي تقدم. قال ابن عقيل في رد هذا المذهب: والحق خلاف هذا المذهب، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. نعم، ابن عقيل يعني يرى قول الجمهور وهو الذي عليه الإعراب أن الظرف متعلق بمحذوف، نعم، وأن هذا المحذوف هو الخبر وأنه واجب الحذف. وقد صرح به أي بالمحذوف شذوذا، كقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. فهنا أنت مبتدأ وقوله لدى هذا ظرف متعلق، شاعر صرح بالمتعلق، وهذا شاذ عند الجمهور لأن هذا المتعلق كون عام، والكون العام يجب حذفه، فحكموا على البيت بأنه شاذ. لكن يرى بعضهم أنه لا شذوذ في هذا البيت، وأن هذا الكون ليس بعام، لأن كلمة كائن أو استقر يراد بهما أحد معنيين: إما مجرد الحصول والوجود، وعلى هذا فهو كون عام، أو يراد معنى أخص وهو الثبات، عدم التحول وعدم الانتقال، فيكون على هذا الاعتبار كونا خاصا. فهنا يكون المعنى: فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، لا يريد الشاعر الكون العام لأنه لا فائدة من التصريح بهذا المتعلق، وإنما الشاعر أراد الكون الخاص، وأراد بقوله فأنت لدى بحبوحة الهون كائن أي ثابت لا تتحول ولا تنتقل، يعني كأنه قال إن الهون ملازم لك وأنت لا تبرحه ولا تنتقل عنه. هذا يكون المعنى. ولم يرد الشاعر الكون العام. وأنت تلاحظ أنه إذا أراد الكون الخاص ففي ذكر المتعلق فائدة. ها؟ طيب، الاحتمال وارد، إيه، لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، يعني فأنت، يعني لحظة الآن أول البيت، لك العز إن مولاك عز، يعني إن عز مولاك فالعز ثابت لك لا يبرحك، وإن يهن مولاك فالذل والهوان ثابت لك لا يبرحك. يعني فالتقدير ذا يعني فيه نوع من الوجاهة. قال المصنف في مسألة استطرادية هنا: وكما يجب حذف عامل الظرف والجر والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه أي العامل إذا وقع صفة الظرف المجرور، نحو مررت برجل عندك أو في الدار، فعند ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صفة لرجل، والتقدير مررت برجل كائن عندك، أو حالا نحو مررت بزيد عندك، فعند ظرف مكان تعلق بمحذوف حال. طيب تقديره، ها، مررت بزيد، ها، كائنا أو كائن، كائنا، إيه، لأن الحال منصوبة، إيه، وإن كان صاحب الحال مجرورا، إذن يكون التقدير مررت بزيد كائنا عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، تقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، لأن الصلة كما تقدم في باب الموصول لا تكون إلا جملة. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم، يعني يقدر الفعل أو الاسم، وهذا معنى قوله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قوله وأخبروا أي العرب، ها، أي العرب، بظرف أي مكاني، بظرف أي مكاني أو زماني بشرط الإفادة كما سيأتي في البيت الذي بعده، وهو قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. لكن ظرف المكان يقع خبرا مطلقا، ولهذا نفسر قوله وأخبروا بظرف أي مكاني أو زماني مفيد، ها، بشرط أو بدليل البيت الذي بعده، أو بحرف جر أي مع مجروره، أي مع مجروره، لأن الخبر مجموعهما، يعني الجار والمجرور، وليس الخبر هو حرف الجر كما هو ظاهر النظم، ها، أو بحرف جر. ناوين حال، حال منين؟ من فاعل أخبروه، أي، وتكون العرب أخبرت بالظرف أو بالجار المجرور، ها، ناوين أن المتعلق إما اسم، ها، أو فعل، إيه. وهذا أقول فيه تأمل، لأن العرب عندما تخبر بالظرف والجار المجرور هل هم ينون أن المتعلق محذوف وأنه اسم أو فعل، ها، إيه، لكنه يقول ناوينا معنى كائن أو استقر، يعني أن العرب عندما أخبرت بالظرف أخبرت به حالة كونها، نعم، شو خلينا نكمل الآن البيت. ناوين معنى كائن أن يقدر الخبر بمفرد، ها أو لا؟ لماذا؟ لأن الأصل أن يكون الخبر مفردا، وتقديم ابن مالك لقوله كائن يشعر باختياره، كما قال المكودي في شرح الألفية، قال إنه لما قدم الاسم كائن أشعر باختياره، ها؟ وقد صرح بذلك في شرح الكافية، صرح ابن مالك بأن تقديم الاسم أولى من تقدير الفعل، فيكون التقديم في الألفية هنا مفسرا بما صرح به في شرح الكافية. نعم، ناوينا معنى كائن أو استقر. طيب نعم، هذا هو الأظهر، أقول هذا هو الأظهر، يعني في رأي، يعني في أنت تصور مثل الرجل رأي يعني يختلف، ها؟ هذا الذي يظهر لي أنا، أقول هذا الذي يظهر لي أنا، أن رأي في السراج هو معناه أن الخبر هو الظرف أو الجار المجرور، وأنه لا داعي لتقدير المتعلق، أنه قال أن كل منهما نعم قسم مستقل بنفسه وبرأسه، وأنت تعرف أنك إذا قدرت المتعلق اسما رجعنا إلى الاسم إلى المفرد، وإذا قدرت فعلا رجعنا إلى الجملة، وإذا سلمنا من التقدير صار قسما مستقلا. ما هو؟ طيب ما في مانع هذا، يعني المتعلق نجعله من جهة المعنى، ما في مانع نقول إن في متعلق، لكن لا مانع أن نقول الآن، نحن الآن قلنا أن الخبر هو جزء المتم الفائدة ولا لا؟ طيب أنت الآن إذا قلت زيد عندك، ما الذي تمم الفائدة؟ طيب إذا قلت مثلا جاء يوم الخميس، إيش تعرف يوم الآن؟ طيب لماذا الآن عربنا فاعل؟ هذا صحيح أنه خرج عن معنى الظرفية، لكن تم الآن المعنى ولا لا؟ طيب إذن الآن نقول ما دام أنه تم الكلام بالنسبة للخبر، فما المانع أن يقال أنه هو الآن هو الخبر، فلا حاجة إلى هذا المتعلق، يعني ما المانع الآن؟ يعني الآن نحن اتفقنا على أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ما الذي تمم الفائدة؟ هل الظرف مع المتعلق جميع أو الظرف وحده؟ طيب معمم الآن، لكن الآن أنت إذا قلت زيد عندك ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنت طيب إذا أنت استفدت ولا لا؟ أنت لو قلت لي مثلا من عندك فقلت لك زيد عندي مثلا، تستفيد أنت ولا لا؟ أو تسأل الناس تقول هو زاعد ولا قايم ولا كذا ولا كذا؟ لا، يعني هذا نحن الآن على قول من يقول، يعني ما هي بالمسألة الآن أن يعني تحمس للقول هذا، لا، إنما هذا توجيه لمن يقول أن الخبر هو الظرف والجار المجرور، ونحن نقول الآن، وإما ما انتهينا الآن على أنه هو القول الراجح 100%، لكن نقول هذا في تيسير وفي تسهيل لسيما على المبتدئين، وهذه وجهة نظرهم. هي هذا صحيح، هو صحيح هذا ما يؤيد أن يعني الخبر، حتى يعني لو أن الخبر مفرد أو جملة قد يخفى على السامع، أقول قد يخفى أحيانا على السامع، لكن يعني واضح أنه إذا كان الخبر ظرفا أو جرا مجرورا حصلت الفائدة. أنت الآن إذا قلت زيد في الدار كلام تام، هذا كلام تام، ها؟ الحمد لله رب العالمين، من قول الله تعالى والركب أسفل منكم. طيب